وضع لكمية أحد الأشياء، ما وضع لكمية أحد الأشياء، ما يعني اسم، اسم موصول فسره باسم، وضع يعني جعل دليلا على المعنى، ما هو المعنى؟ كمية أحد الأشياء، يعني ما يفسر به أو ما يجاب به سؤال كم، ما يقع في جواب كم هو العدد. أحد الأشياء، الأشياء المقصود بها المعدود، كم كتابا، كتابا هذا هو أحد الأشياء التي يسأل عنها بكم. وعليه على هذا الحد الذي حد به ابن الحاجب أن الواحد عدد، وهذا فيه نزاع، الواحد لفظ الواحد هل هو عدد أم لا؟ عند النحاة نعم هو عدد، بناء على هذا الحد تعريف ما وضع لكمية أحد الأشياء، يعني ما يقع جوابا في سؤال كم، كم كتابا عندك تقول واحد، إذن الواحد صح أن يقع جوابا في سؤال كم. أما عند الحساب فالعدد ما يساوي نصف مجموع حاشيتيه السفلى والسفلى والعليا، وجه تقول الصغرى والعليا، القريبتين أو البعيدتين، ما يساوي نصف مجموع حاشيتيه الصغرى والكبرى، القريبتين أو البعيدتين. بالمثال يفهم الحد. العدد ثلاثة عندهم له حاشية سفلى صغرى وحاشية عليا كبرى، ثلاثة العدد الذي دونها الذي ينزل عنها اثنان وواحد هذا يسمى حاشية سفلى، التي تليها مباشرة تسمى حاشية سفلى قريبة، والتي تتلو قريبة وإن نزلت تسمى حاشية سفلى بعيدة. أربعة بالنسبة للثلاث، حاشية عليا أو حاشية كبرى قريبة لأنها متصلة بها. الخمس والست والسبع والثمان والتسع والعشر وما زاد هذا يسمى حاشية عليا كبرى، المتصلة بالثلاثة أربعة تسمى قريبة، والذي بعد الأربعة الخمس والست تسمى حاشية بعيدة، حاشية عليا بعيدة. قال العدد ما يساوي نصف مجموع حاشيتيه، خذ العدد ثلاث حاشيته السفلى قريبة كم؟ اثنان، ثلاث حاشيته السفلى قريبة اثنان، وحاشيته العليا القريبة أربعة. قال ما يساوي نصف مجموع حاشيتيه، إذا نجمع الحاشيتين ستة، نصفها الثلاث. كذلك إذا نزلت لابد أن يكون الحاشية السفلى البعيدة موازية في الرتبة للحاشية الكبرى البعيدة، يعني ما كان بواسطة بين العدد بواسطة عدد واحد لابد أن تأخذ من الحاشية العليا ما كان بواسطة عدد رتبة واحدة. فإذا أخذت الواحد تقول هذا حاشية سفلى بالنسبة لثلاث لكن حاشية بعيدة، يقابلها هنا الخمس لا تأخذ الست. لماذا؟ لأنه ليس موازيا للحاشية السفلى، الحاشية السفلى الواحد بينها وبين الثلاث مرتبة واحدة التي الحاشية السفلى قريبة، فتقول الثلاث والأربع الخمس هذا موازي للواحد. اجمع الحاشيتين البعيدتين الخمس والواحد ست نصفها ثلاث. كذلك إذا أخذت الخمس مثلا حاشيتها السفلى قريبة أربعة، حاشيتها العليا قريبة ست وأربعة عشرة على اثنين خمسة. إذن عند الحساب العدد هو ما عدد اسم يساوي نصف مجموع حاشيتين، إذا تجمع الحاشيتين نصفها هو العدد، لكن القريبة والبعيدة السفلى والكبرى. ينبني على هذا الحد أن الواحد ليس بعدد لأنه ليس له حاشية السفلى. إذا ماذا نقول في الواحد؟ قال هو مبدأ للعدد وليس بعدد، تسميته عددا هذا مجاز، هذا مجاز ليس بحقيقة. واضح هذا؟ لو أخذنا السبعة مثلا حاشيته السفلى حاشيته لأن حد العدد من النحاة يشمل الواحد، لذلك حدّه بأنه ما وضع لكمية أحد الأشياء فيشمل الواحد، يطلق عليه أنه عدد. وعند الحساب ما يساوي نصف مجموع حاشيتيه السفلى والعليا، أو شيء تقول الصغرى والكبرى، القريبتين أو البعيدتين، وعليه الواحد ليس بعدد. الواحد ليس بعدد. والمقصود هنا في باب العدد الألفاظ الدالة على المعدود، الألفاظ الدالة على المعدود، كما قالوا في باب الجمع هنا الجمع والمراد به الألفاظ الدالة على المجموع، يعني كأنه من إطلاق المصدر واسم المصدر مراد به المفعول. هنا قالوا الجمع بمعنى المجموع، أي الألفاظ الدالة على المجموع، وهنا المراد به العدد الألفاظ الدالة على العدد، وهي الثلاث والواحد والاثنان إلى ما لا نهاية. أسماء العدد والألفاظ الدالة على العدد على ثلاثة مراتب أو على ثلاثة أنواع. عندهم يطلق في هذا الباب القياس وخلاف القياس، ومرادهم بالقياس أن يأتي العدد المذكر مع المذكر والمؤنث مع المؤنث، هذا هو القياس. إن خالف قالوا هذا على خلاف القياس، وعليه نقول بالنسبة لهذا المعنى ألفاظ العدد على ثلاثة أنحاء ما يكون موافقا على القياس، أو ما يأتي دائما موافقا للقياس، يعني بالتذكير والتأنيث، يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. والمقصود بهذا النوع الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل، الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل. هذه الألفاظ دائما تأتي موافقة للقياس، إن كان مذكرا مذكر تكون مع المذكر واحد واثنان وثلاث وثالث ورابع، مثلا على ثلاثة فاعل واحد واثنان وثالث وثلاثة وسبع وسبع، واحد واثنان وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع وعاشر، إلى هنا يأتي زنا فاعل، وتقول واحدة مع المؤنث واثنتان أو ثنتان هذا مع المؤنث، وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة وعشرة، هذا ما كان على صيغة فاعل. إذن النوع الأول ما يجري دائما على القياس بالتذكير والتأنيث، يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل. الواحد والاثنان لا يجمع بين العدد والمعدود معا، لا يقال واحد رجل ولا اثنان رجلين، لا يقال واحد رجل ولا اثنان رجلين، يعني لا يجمع بين العدد والمعدود، كما تقول ثلاثة أثواب، ثلاثة عدد وأثواب هذا معدود، هذا معدود، تقول لا يجمع بين الواحد والاثنين. لما؟ لأن الواحد يدل على الجنسية والوحدة، لفظ النكرة كلمة رجل مثلا يدل على الجنسية وعلى الوحدة، ورجلين يدل على الجنسية وعلى الزوجية، فإذا جمعت بينهم إذا كانت كلمة رجل تدل على واحد، إذا كيف تقول واحد رجل؟ كيف تجمع بين العدد وبين لفظ يدل على العدد؟ كلمة اجتماع ما يدل على شيء واحد منه جهتين ولو كان مضافا ومضافا إليه، وهذا ممكن يفر على أن الشيء لا يضاف إلى نفسه. إذن كلمة رجل، كلمة جبل، كلمة مسجد، كلمة بيت يفهم منها الدلالة على الواحد، إذن لا يحتاج أن تقول واحد مسجد واحد بيت تجمع بين العدد والمعدود. كذلك المثنى رجلين كتابين يدل على الزوجية، اثنين ما زاد على الواحد شف ويدل على الجنسية، إذا لا يحتاج، إذا قلت رجلان دل على العدد وهو الاثنان ودل على الجنس، إذا لا يحتاج إلى أن يجمع بينهما. بينهما فإنه يجب أن يجمع بين العدد والبعد. قيل شد من هذا الأمر أن الواحد والاثنان أن الواحد والاثنين لا يجمع بين العدد والبعد. يشد من هذا ما إذا أريد باسم الجنس العدد لا الجنسية. ما إذا أريد باسم الجنس الذي هو النكرة العدد لا الجنسية. مثل لذلك في قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. قال المراد أول آية سيقة لبيان الوحدة ونفي التعدد. فاحتيجنا أن يجمع بين الوصف العدد وبين العدد، لأنه لو لم يذكر العدد لتوهم أن المراد من الآية إثبات الألوهية، وليس هذا المراد، إنما المراد إثبات الوحدة ونفي التعدد. أما الأصل العام فهو لا يجمع بين العدد والمعدود فيما إذا كان العدد واحد أو اثنان. النوع الثاني ما يجري على عكس القياس، دائما ما يجري على عكس القياس. قلنا القياس من التوافق، المذكر مع المذكر والمؤنث مع المؤنث. عكس القياس أن يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو ثلاثة والتسعة وما بينهما. يعني لو ثلاثة والتسعة فثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمان والثمانية والتسعة. هذا المقصود بالثلاثة والتسعة وما بينهما. هذه تجري على خلاف القياس. إن كان المعدول مذكرا أنبت العدد، إن كان المعدود مذكرا أنبت العدد. مثلا المعدود رجل تقول عندي ثلاثة رجال، العدد ثلاثة والمعدود رجال. فلما كان المعدود مذكرا أنبت العدد، قيل عندي ثلاثة بالتاء. هذا هو المراد به التحديث، أن تثبت التاء مع اسم العدد تقول ثلاثة رجال. لما أنبت هنا؟ لأن القاعدة أن ثلاثة إلى التسعة وما بينهما مخالفة القياس، أن يذكر اللفظ مع المؤنث والمؤنث مع المذكر. وهنا المعدود مذكر وهو رجال، إذا وجب أن يؤنث له اسم العدد، يقال ثلاثة رجال، ثلاثة أكواب. كذلك تجرد أسماء العدد من التاء إذا كان المعدود مؤنثا. عندي ثلاثة إماء، عندي ثلاثة إماء، إماء هذا جمع أبا، جمع أبا فهو مؤنث، إذا وجب تجريد اسم العدد ثلاثة من التاء. من قيل السر في هذا أنه يتبادل لماذا كانت التاء مع المذكر وتجريد التاء من المؤنث، وإن كان الأصل أنه قد تلحق التاء مع المؤنث وتجرد مع قيل أن الثلاثة والتسعة وما بينهما هذه من أسماء الجماعات. هذا تعليق ابن مالك رحمه الله أنها من أسماء الجماعات، زمرة وطائفة وفرقة وأمة. هذه الألفاظ أسماء الجماعات، زمرة بالتاء وأمة بالتاء وطائفة بالتاء وفرقة بالتاء. والأصل فيها أن تكون بالتاء، الأصل فيها أن تكون بالتاء. والثلاثة والتسعة ثلاثة والتسعة وما بينهما أيضا من أسماء الجماعة، أوقعت أولا على المذكر لأن التذكير أصل في الأسماء، فأخبر بها عن المذكر على الأصل بالتاء. فلما أريد إيقاعها على المؤنث وهو فرع عن المذكر لا بد من فرق بين المذكر والمؤنث، فلم يجدوا إلا أن يجردوا أسماء العدد من التاء فرقا بين المذكر والمؤنث. إذا أول ما استعملت هذه الألفاظ وهي متصلة بالتاء أوقعت على المذكر لأنه من جهة الرتبة مقدم على المؤنث، لأنه أصل له كما سبق. التأنيث بالأسماء فرع عن التذكير، فإذا أخبر بهذه الألفاظ أول ما يخبر بها عن المذكر فأوقعت على أصلها وهي أنها بالتاء. هذه الحالة إذا أفرد ولم يركب نقول يجري على خلاف القياس، يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. قل عندي عشر إماء بدون تاء، عشر إماء، عندي عشر إماء، وعندي عشرة رجال بالتاء، يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر كالثلاثة والتسعة وما بينهما. الحالة الثانية أن يركب مع الأحد، العدد المركب أحد مع عشرات، في هذه الحالة يجري على القياس، لفظ العشرة يجري على القياس. نقول عندي أحد عشر رجلا، رجلا هو المعدود، وعشرة هنا طابق أم خالف؟ طابق، إذا جرى على القياس. عندي إحدى عشرة أبدا، أبدا هذا مؤنث وهو المعدود، هل عشرة طابق أم خالف؟ إذا ثلاثة أنواع بالنسبة للتذكير والتأنيث في أسماء العدد، ما يجري دائما على القياس وهو لفظ الواحد والاثنان وما كان على صيغة الفاعل، الثاني ما يجري دائما على عكس القياس وهو أن يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر وهو ثلاثة وتسعة وما بينهما، الثالث ما له حالتان وهو لفظ عشر، إن ركب وافق جرى على القياس وإن أفرد خالف، فجمع ذكر مع المؤنث وأنيث مع المذكر. أما ما كان على صيغة الفاعل فهذا له أربع حالات، له أربع حالات، لأننا قلنا يأتي على أن يجري على القياس، له أربع حالات. الحالة الأولى الإفراد، أن يستعمل مفردا دون تركيب، ثالث ورابع وخامس، هنا هذا يطابق إن كان مفروض دائما يعرب صفة، إن كان يعني صفة ولو في المعنى، إن كان معدوده مؤنثا ألحقت به التاء، وإن كان مذكرا جردته من التاء. نقول هذا زيد الثالث، وهذا رجل الثالث بدون تاء، وهذا زيد الثالث، لمن؟ نقول هذا رجل الثالث، هذا زيد الثالث، نعم لا بد أن يكون الإفراد، هذه هند الثالثة بالتاء، هذه امرأة رابعة أو ثالثة بدون تفكيك بالتاء، إذا يوافق. الحالة الأولى قلنا الإفراد يعني لا يركب مع غيره، نقول ثالث ورابع إلى عاشر، معناه واحد موصوف بهذه الصفة. إذا قلت مثلا زيد الثالث، ما معنى الثالث؟ معناه واحد موصوف بهذه الصفة، وهو أن مرتبته مرتبة ثالثة، هذا رابع، معناه واحد موصوف بهذه الصفة، كونه في المرتبة الرابعة، هذا عاشر، معناه واحد موصوف بهذه المرتبة، وهو كونه عاشر. الحالة الثانية من صيغة فاعل أن يضاف إلى ما هو مشتق، إلى ما هو مشتق منه، نقول ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة، هنا رابع أربعة، رابع اسم فاعل مشتق منه الأربعة، إذا أضيف الوصف الذي هو على اسم فاعل إلى ما اشتق منه، خامس خمسة، سادس ستة، سابع سبعة، ثامن ثمانية، تاسع تسعة، عاشر عشرة، أضيف إلى ما هو مشتق منه، لأن ثاني اسم فاعل لابد أن يكون مشتقا من شيء، مشتق من اثنين، معنى هذا التركيب دقيق، ثاني اثنين معنى واحد من اثنين، ثالث ثلاثة أي واحد من ثلاثة، رابع أربعة أي واحد من أربعة، عاشر عشرة أو عشرة أي واحد من عشرة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ويعرب على حسب موقعه من الجنة، ثاني اثنين وقع حال ثانية، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وهذا وقع حالا، كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي واحد من ثلاثة. وقع هنا خبرا لسيد قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، هذا هو خبر إذن. إذا أضيف إلى ما هو مشتق من كان معناه واحد من اثنين، إذا أضيف للاثنين واحد من ثلاثة فنضيف إلى ثلاثة، ولا يجوز في هذه الحالة أن يلون الأول خلافا لبعضه، بل يلتزم الإضافة. الثالث أن يضاف إلى ما دونه، أن يضاف إلى ما دونه. ثالث اثنين، ثالث أضيف إلى ما دونه إلى المرتبة التي هو أقل منها. رابع ثلاثة، خامس أربعة، سادس خمسة، سابع ستة، ثامن سبعة، تاسع ثمانية، عاشر تسعة. وعليه يكون المعنى إذا قيل ثالث اثنين معناه جاعل الثلاثة بنفسه، إذا قيل ثالث اثنين جاعل الاثنين بنفسه ثلاثة، وإذا قيل رابع ثلاثة معناه جاعل الثلاثة بنفسه أربعة، يعني هو مكمل له. ثالث ثلاثة يعني جعل الثلاثة الاثنين ثلاثة. عاشر تسعة أي جاعل التسعة بنفسه عشرة، لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، سادسه يعني سادس خمسة. لكن الطفل جاعل الخمسة بعلمه، انتبهوا، جاعل الخمسة بعلمه. نعم. الرابع أن ينصب ما دونه، أن ينصب ما دونه. ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة، لأنه اسم فاعل، اسم فاعل إذا اعتمد على غيره جاز أن ينون فيغصب ما بعده. نقول هذا ثالث أربعة، هذا ثالث أربعة، ثالث هنا وقع خبر، إذن اعتمد ونون الضمير مسكن، الفاعل ضمير مسكن، ثالث أربعة، أربعة هذا مفعول به والعامل به ثالث. إذا هذه أربعة أحوال ما كان على صيغة الفاعل من العدد، الفاظ العدد، الأولى الإفراد، الثانية أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، الثالثة أن يضاف إلى ما هو دونه، الرابعة قرينة الثالثة أن ينون فينصب ما هو دونه. ثالث اثنين، رابع ثلاثة، رابع ثلاثة. والقرينة الثالثة إلى أن الثالثة تضاف، ثالث اثنين بالإضافة، الرابعة تلون الأول وتنصب الثالث، ثالث اثنين، رابع ثلاثة، يكون ثلاثة هذا مفعول به، مفعول ثلاثة صفة على المفعول. إذا نقول الثلاثة والعشرة وما بينهما، هذه العشرة إذا أفردت تكون على خلاف القياس، تذكر معه تكون على خلاف القياس، إذا تذكر مع المؤنث وتؤنث معه. تميز الثلاثة إلى العشرة أنواع، يعني الذي يكون معدودا ويكون مميزا للعدد، لأن العدد كما سبق يدل على العدة، والمعدود يدل على الجنسية، فلذلك امتنع أن يجمع بين الواحد والاثنين المعدود. أما الثلاثة هذه تدل على العدة، ورجال يدل على الجنسية دون العدة، والثلاثة تدل على العدة دون الجنسية. فإذا أريد الجمع بين الاستفادتين جمع بين الكلمتين، إذا أريد أو قصد الجمع بين الاستفادتين الجنسية والعدة جمع بين الكلمتين، فقيل أمر، وقد يكون اسم جمع كقول ورحم. إن كان اسم جنس سبق معنا حد اسم الجنس، وهذا هو الذي يدل على الجمع، معناه مدلوله الجمع، وله مفرد من لفظه، إلا أنه يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. التاء أين تكون؟ في الجمع أو في المفرد؟ تكون في المفرد غالبا. تمرة هذا مفرد، تمر، شجرة، شجرة، شجر، شجرة، شجر. إذن الفرق بين الجمع وبين المفرد وجود التاء، والغالب أنها تكون في المفرد، وقد تكون في الجمع كم أتي وكم إن. هنا الجمع كم أتي بالتاء، وكم إن هذا مفرد، وقد يفرق بينهما بين المفرد والجمع بالياء المشددة. زين وزين جي، زين جي هذا مفرد، وزين جو هذا جمع. رومي عجب وعجبي، عجبي بالياء هذا مفرد، إذا فرق بين المفرد وبين الجمع بالياء. أما اسم الجمع ما دل على الجمع معنى الجمع، ولا واحد له من لفظه، وليس له واحد من لفظ قول ورهب. إذن إذا كان المميز للثلاثة والعشرة وما بينهما اسم جنس أو اسم جمع، فالغالب أنه يجر بمن، فالغالب أنه يجر بمن، حرف جر ومن. تقول عندي ثلاث من التمر، وعشرة من الرطب. ثلاث من التمر، التمر هذا اسم جنس، وثلاث هذا اسم عدد. مميز العدد الثلاث والتمر هو اسم جنس، والغالب أنه يجر بمن، ثلاث من التمر وعشرة من القوم، هذا اسم جنس، اسم جمع، قوم اسم جمع. ويجوز قليلا إضافة اسم العدد إلى مميزه. مثال الأول في القرآن، فخذ أربعة من الطير، فخذ أربعة من الطير، أربعة اسم، اسم عدد، والطير اسم جنس، فقال أربعة من الطير. وقد يضاف إلى مميزه وهو اسم جمع، وجاء في القرآن وكان في المدينة تسعة رهط، تسعة رهط، رهط هذا اسم جمع، اسم جمع. هذا النوع الأول، أن يكون اسم جمع أو اسم جنس، نقول في الغالب أنه يجر بمن، وقد يضاف وكلاهما في القرآن. خذ أربعة من الطير جر بمن، وكان في المدينة تسعة رهط جر بالإضافة. قد يكون المميز للثلاثة عشرة يكون جمعا، يكون جمعا، ويشترط في هذا الجمع أن تتوفر فيه ثلاثة، أو في هذا النوع من المميز ثلاثة: أولا أن يكون جمعا، ثانيا أن يكون جمع تكسير، ثالثا أن يكون من أبنية القسم، أن يكون من أبنية القسم. هذا الأصل فيها، وقد يتخلى كل من هذه الأمور ثلاثة. قل عندي ثلاثة رجال، أو ثلاثة أفلس، ثلاثة أفلس، سبعة أفحل، أفحل هذا جمع، وجمع تكسير، وجمع قلة، وجمع القلة كافر، مئة تسع مئة، هنا أضيف تسع وثلاث إلى لفظ مئة، ومئة هذا مفرد في اللفظ، إذا تخلف القاعدة. الأصل أن يضاف الثلاثة عشر وما بينهما إلى جمع، وهنا أضيف إلى قالوا والسر في هذا أن المئة بمعنى الجمع لأنه عبارة عن عشر عشرات، وهذا جمع، إذا هو في المعنى جمع. وجمع المئة عند إضافته نصف العدد من الثلاث إلى التسع أو إلى العشر قالوا هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. قيل ثلاث مئين للملوك وفى بها، هذا شاذ، ثلاث مئين للملوك وفى بها، ثلاث مئين. فالأصل يقول أن يقول ثلاث مئة ولكن جمع المئة، يقول قاعدة عامة أن الثلاث إذا أضيفت تضاف إلى جمع، فإذا استثني من المفردات أضيفت إلى لفظ المئة، فهل يصح جمعها؟ نقول لا يصح جمعها، وما ورد في كلام الشعراء يعتبر شاذا يحفظ ولا يقاس عليه. أن يكون جمعا مكسرا، قد يأتي جمع تصحيح، قد يأتي جمع تصحيح، وهذا في مسألتين أو ثلاثة. يعني متى يصح أن يضاف الثلاثة عشر إلى جمع تصحيح؟ لا جمع تكسير أضيف إلى جمع، لكن نوع الجمع الأصل أن يكون جمع تكسير، هنا أضيف إلى جمع تصحيح. نقول هذا في موضعين أو ثلاثة. الأول أن تهمل الكلمة فلا تكسر، يعني لا يسمع لها جمع تكسير. إذا أهملت الكلمة ولم يسمع لها جمع تكسير صح إضافة اسم العدد إليها مجموعة الجمع تصحيح. إذا أهمل تكسير الكلمة سبع سماوات، سبع سماوات، سبع سماوات، سبع سماوات، سماوات، هذا جمع تصحيح أم تكسير؟ جمع تكسير، جمع تصحيح بالألف والتاء، سماء يجمع على سماوات، والأصل في السبع أنه يضاف إلى ما هو جمع تكسير. لو أردنا أن نضيف سبع إلى سماء مجموعا جمع تكسير وبحثنا في كتب اللغة لن نجد أنه قد جمع جمع تكسير، إذا ماذا نصنع؟ نقول أهمل تكسير الكلمة فصح إضافتها إلى جمع التصحيح، فيقال سبع سماوات، خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات. صلوات هل سمع تكسيره؟ لم يسمع تكسيره، إذن صح أن يضاف اسم العدد إلى جمع التصحيح. سبع بقرات، بقرات هذا جمع بألف وتاء، هل سمع تكسيره؟ لم يسمع تكسيره. إذن الحالة الأولى التي صح أن يضاف اسم العدد إلى جمع التصحيح أن يهمل تكسير الكلمة. الثاني أن يجاور ما أهمل تكسيره، أن يجاور ما أهمل تكسيره. جاء في القرآن سبع سنبلات مجاورا لقوله سبع بقرات، سنبلات هذا جمع سنبلة وجمع على سنابل وسنبلة، إذا له جمع تكسير. هل أهمل؟ لم يهمل. لما جاء في القرآن سبع سنبلات؟ لكونه جاور سبع بقرات، وسبع بقرات، بقرات هذا لم يسمع تكسيره، لم يسمع تكسيره. الثالث أن يكون تكسير الكلمة واردا لكنه قليل الاستعمال، أن يكون تكسير الكلمة واردا لكنه قليل الاستعمال. في تسع آيات، آية تكسر على آية وتجمع أيضا على آيات، لكن استعمال العرب لآي جمع مكسرا قليل، واستعمالها للجمع التصحيح آيات كثير، فأضيفت إلى ما هو كثير، فأضيفت إلى ما هو كثير. قد يكون جمعا وتكسيرا ولكنه من أبنية الكثرة لا من أبنية القلة، وذلك في موضعين. الأول أن يهمل بناء الكثرة، بناء القلة للكلمة، وهذا سبق معنا في جمع التكسير أنه قد توضع الكلمة على زنة أبنية القلة ويكون لها جمع كثرة، وقد توضع للقلة ولا يكون لها جمع كثرة، وقد يكون بالعكس جمع كثرة ولا يكون لها جمع قلة. ما وضع له جمع كثرة وجمع قلة استعمال كل منهما في مدلوله حقيقة. وإذا استعمل جمع القلة في الكثرة أو الكثرة في القلة نقول هذا مجاز. أما ما وضع له جمع قلة فقط لا كثرة أو كثرة لا قلة نقول استعمال الكثرة في القلة أو بالعكس استعمال الحقيقي لا مجاز. إذن إذا أهمل وضع بناء قلة للكلمة نقول يضاف اسم العدد إلى بناء الكثرة. رجال هذا جمع كثرة، هل له جمع قلة؟ أرجل أرجل جمع رجل وليس جمع رجل. إذن رجال هذا جمع كثرة ولا قلة له، فصح أن يضاف إليه اسم العدد فقد عندي سبعة رجال. ثلاثة رجال دراهم جمع كثرة لا قلة له، تقول عندي خمسة دراهم. جوار جمع كثرة، تقول عندي ثلاث جوار. ثلاث جوار هذا الأول، أن يهمل بناء القلة للجمع، أن يهمل بناء القلة للجمع. الثاني أن يكون له بناء لكنه شاذ قياسا أو استعمالا، يكون له بناء قلة لكنه شاذ من جهة القياس أو الاستعمال. ثلاثة قروء، قروء هذا جمع كثرة مفرده قر بفتح القاف وتسكين الراء، جمعه على أقراء شاذ قياسا فعدل عنه إلى قروء. الثاني استعمال شسوع، ثلاثة شسوع، شسوع على وزن فعول هذا جمع كثرة، له جمع أجزاع لكنه شاذ من جهة الاستعمال، والشاذ نوعان كما سبق، شاذ قياسا وشاذ استعمالا. الذي يصح أن يقع في القرآن هو الشاذ القياسي، يعني خالف القواعد الصرفية مثل قروء، هذا خالف القواعد الصرفية. أما الشاذ الاستعمالي هذا قليل في كلام العرب، فلذلك لا ينزل عليه القرآن. ومثله قول النحاة في لغة أكلون البراغيث، هذه قليلة فلا ينزل عليها القرآن. فما كان قليلا في استعمال العرب حكموا عليه بأنه شاذ ولا يجوز أن ينزل عليه القرآن. ما كان كثيرا في كلام العرب وخالف القواعد العامة حكموا عليه بأنه شاذ ويوجد في القرآن بكثيره، سواء كان في الصرف أو في النحو، في الصرف أو في النحو. إذن هذا مميز الثلاث والعشرة وما بينهما، قد يكون اسم جمع وقد يكون اسم جنس. إن كان اسم جمع واسم جنس فالغالب أنه يجر بمن، هذا الكثير، وقد يضاف، وقد يكون جمعا ويشترط فيه أن يكون جمعا تكثير ومن أبرية القلة، هذا هو الأصل. وقد يخالف في كله، قد يخالف في كله، فيقال ماذا في الأول، قد يتخلف الجمع ويكون مفردا وهذا في لفظ واحد لفظ المئة، وجمعه جمع تكسير هذا شاذ، ثلاث مئين هذا شاذ. الثاني قد يكون جمع تصحيح وهذا في موضعين أو ثلاث، أن يهمل تصحيح تكسير الكلمة، الثاني أن يجاور ما أهمل تكسير ما أهمل تكسيره، الثالث لكنه قليل، أن يكون تكسيره وارد عن كلام العرب لكنه قليل. قد يكون من أبنية الكثرة لا من أبنية القلة، وهذا في موضعين، أن يهمل بناء القلة له، الثاني أن يكون له بناء قلة ولكنه شاذ استعمالا أم قياسا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن نطقت يعني تلفظت أيها النحوي بالعقود، هذا جمع عقد، جمع عقد وهو العشرات، ولكن على حذف مضاف يعني آحاد العشرات. وإن نطقت بالعقود أي بآحاد العشرات، سميت عقودا لأنها كانوا يعدون بالعقد، يعني يجمع أصابعه هكذا لهم طريقة معينة. وإن نطقت بالعقود يعني بأسماء العقود في العدد، يعني في بيان مقدار كمية الأشياء، في العدد يعني في بيان مقدار كمية الأشياء. فانظر إلى المعدود، فانظر إلى المعدود، هل هو مذكر أو مؤنث؟ المعدود إن كان مفردا لا إشكال، وإن كان جمعا فالأصل أن ينظر إلى مفرده لا إلى جمعه، لأن كل جمع مؤنث، كل جمع مؤنث. فلو اعتبرنا الجمع لوجب حذف التاء من أسماء العدد إذا أضيف إلى جمع مطلق، لكن نقول العبرة بالمؤنث، العبرة بالمفرد. فإن كان المفرد مؤنثا جردنا اسم العدد من التاء، وإن كان مذكرا ألحقنا اسم العدد بالتاء، أو ألحقنا التاء باسم العدد. ثلاثة إصطبلات، إصطبلات هذا جمع تصحيح وهو مؤنث، هل نقول ثلاثة إصطبلات أو ثلاث إصطبلات؟ ثلاث بدون تاء، لما؟ لأن مفرده إصطبل وهو مذكر، فالعبرة بالمفرد، تقول ثلاثة إصطبلات، ثلاثة حمامات، حمامات هذا جمع حمام وهو مفرد مذكر، فالعبرة بالمفرد لا بالجمع. لو كانت العبرة بالجمع لقلنا ثلاث حمامات وثلاث إصطبلات. هذا مذهب البصريين وجمهور النحاة، أن العبرة في مثل هذا التركيب هو المفرد. وذهب الكسائي والبغداديون إلى أنك مخير في مثل هذا التركيب، لك أن تقول ثلاث إصطبلات وثلاثة إصطبلات، ثلاث حمامات وثلاثة حمامات. ولذلك سبق معنا في جمع المذكر السالم أننا نقول في طلحة ثلاثة طلحات، لما؟ لأن مفرده مذكر، لأن مفرده مذكر. لذلك رجحنا هناك أن مذهب الكوفيين في جمعه جمع مذكر سالم أقعد، لأن البصريين هنا راعوا اللفظ، راعوا اللفظ، راعوا المعنى وليس اللفظ، راعوا المعنى. هناك نظر الكوفيون إلى المعنى، قالوا عالم لمذكر، والأصل أنه يجمع بواو ونون، والتاء هذه على نية الإسقاط، والبصريون وافقوا على أن التاء هذه على نية الإسقاط، ولكنهم خالفوا في كونه يجمع بواو ونون. هنا قالوا نراعي أنه مذكر من جهة المعنى، فقالوا ثلاثة طلحات، نقول هذا يضم إلى ما سبق. إذن ما كان، نقول قوله فانظر إلى المعدود، ما كان جمعا ننظر إلى مفرده، العبرة بالمفرد لا بالجمع. لقيت الرشد، لقيت الرشد يعني الصواب، هذه جملة دعائية تكمل البيت، فأثبت الهاء مع المذكر. إذن فانظر إلى المعدود، فإن كان مذكرا فأثبت أيها النحوي الهاء، وقلنا الناظم دائما يعبر عن تاء التأنيث بالهاء لأنه يوقف عليها بالهاء، فاطمة تقول فاطمة، تقف عليها بالهاء فيعبر بالوقف على ما يجرى وصلا. فأثبت الهاء يعني تاء التأنيث مع المذكر، مع المعدود المذكر، واحذف الهاء مع المعدود المؤنث المشهر، يعني المشهور المعلوم بكونه خلافا للمذكر. إذن القاعدة المخالفة هنا بين العدد وبين المعدود، وهذا من الثلاث إلى التسع كما سبق، وإن ضممت إليه عشرة في حالة الإفراد فلا إشكال، فتقول من الثلاثة إلى العشرة مفردة وما بينهما، القاعدة في مخالفة القياس، يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. وهذه القاعدة تكون مضطردة إذا ذكر المعدود، أما إذا حذف فأنت بالخيار، واختلفوا في الأصح، لكن القرآن جاء، القرآن والسنة جاءت بحذف أربعة أشهر وعشرة، والذين يتوفون، قال أربعة أشهر وعشرة يعني وعشرة أيام، والأيام هذا جمع يوم، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، أيام في اللفظ جمع مؤنث، ولكن هنا أنث العدد لأن مفرده يوم وهو مذكر، سبع ليال، ليال جمع ليلة وهي مؤنث، وحذف التاء منها، أربعة أشهر وعشرا ما قال وعشرة، والقاعدة أن يقال وعشرة، لأن المعدود المحذوف كالمذكور يراعى، لكن هنا القاعدة تطبق إذا ذكر المعدود، فلما حذف حذفت التاء. إذن ورد في القرآن أن العدد قد يحذف منه التاء مع كون المعدود مؤنثا. لما خلفت القاعدة؟ والقاعدة واجبة مضطردة، تقول لكون القاعدة مقيدة بما إذا ذكر. وزاد بعضهم إذا تقدم المعدود على العدد جاز الحاق التاء وعدمه. وجاء في السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ستا ما هو المعدود؟ أي ستة أيام، ثم أتبعه ستة أيام. وستة أيام الأصل أنه بالتاء، لكن هنا لما قال ستا؟ نقول لكون المعدود ليالي، نقول الصوم ما يقع في الليالي، يقع في الأيام، والأيام مذكر. إذن نقول القاعدة لم تلتزم هنا لكون المعدود محذوفا. إذا حذف المعدود فأنت مخير بين إلحاق التاء وتركها. إذن قوله فأثبت الهاء مع المعدود المذكر واحذف مع المعدود المؤنث إذا ذكر، أما إذا حذف أو إذا تقدم المعدود على العدد جاز الوجهان، جاز الوجهان ولا يجب تطبيق القاعدة. تقول لي خمسة أثواب جدد، لي خمسة أثواب جدد، خمسة أثواب هذا مثال لإثبات الهاء مع المعدود المذكر. أثواب، خمسة أثواب، أثواب هذا جمع ثوب وهو مذكر، إذن وجب إلحاق الهاء باسم العدد، فنقول خمسة أثواب. ثم أثواب هذا هو المميز، وهو جمع تكسير وجمع قلة من أبنية القلة. خمسة أثواب جدد جمع جديد، وزمم أمر من الزمان، وزمم لها يعني الهند مثلا، تسعا من النوق وقد، قد هذا أمر من قيادة، قاد يقود قد أمر من القيادة، وزمم لها تسعا من النوق، تسعا من النوق. الأصل في أسماء الأعداد من السلاسل التسع الأصل فيها الإضافة على العكس من اسم الجمع واسم الجنس أن تكون مضافة، ويجوز جرها بمن، ولذلك مثل هنا قال تسعا من النوق، تسعا من النوق. النوق جمع ناقة، وهي مؤنثة تأنيثا مجازية لا حقيقية، قال تسعا إذن حذف تأنيثا حقيقية، نعم مؤنثة تأنيثا حقيقية، قال تسعا من النوق، تسعا بحذف الهاء. لما؟ لكون المعدود مؤنثا، لكون المعدود مؤنثا. وهنا المثالان، الأول أثواب، خمسة أثواب بالإضافة وهو الأصل وهو المضطرد، وقال تسعا من النوق هذا يجوز لك أن تجر المعدود بمن، هذا مضى معنا في التمييز. ثم انتقل إلى بيان العدد المركب فقال: وإن ذكرت العدد المركب وهو الذي استوجب ألا يعرب من الواحد إلى العشرة، سبق بيانها وتمييزها، هنا إذا ذكرت العدد المركب، والمقصود بالعدد المركب هنا المركب من أحاد وعشرات، من أحاد وعشرات، يعني تأتي بالواحد ولا بد من هنا أن يتغير فيصير أحد، وتأتي بالواحدة فيتغير فيصير إحدى أو ثلاث أو أربع إلى التسع، وتركبه مع لفظ عشر. الواحد والواحدة يتغير عند التركيب، فتقول أحد عشر، تأتي بدل واحد أحد، وتأتي بدل واحدة بإحدى. والقاعدة كما هي أحد وإحدى، إن كان المميز مؤنثا وجب التأنيث، فتقول إحدى عشرة أمة، عندي إحدى عشرة أمة. لما قلت إحدى ولم تأتي بأحد؟ لأن التمييز أمة مؤنث، والقاعدة أن الواحد يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا. عندي أحد عشر عبدا، أحد عبدا، إذا لابد من المطابقة. إن كان المميز المعدود مذكرا قلت أحد، وإن كان المعدود مؤنثا قلت إحدى. الثلاث إلى التسع حكمهما أو حكمها وما بينها حكمها مخالفة المعدود. فإن كان المعدود مؤنثا حذفت التاء، وإن كان مذكرا جئت بالتاء. إذن حكمها قبل التركيب هو حكمها بعد التركيب. فتقول عندي 13 أمة، 13 أمة. لما قلت 3 بدون تاء؟ لأن التمييز المعدود أمة وهو مؤنث، والقاعدة أن 3 و9 وما بينهما أنها مخالفة للقياس. عندي 13 عبدا، 3 بالتاء. لما بالتاء؟ لكون التمييز عبدا وهو مذكر، والقاعدة أن 3 تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. إذا حكم 3 إذا أخذناه القسم الثاني، والتسعة وما بينهما هذا قبل التركيب وبعد التركيب، والعشرة موافقة المعدود. عندي 11 عبدا، هنا وافق في الجزئين، وافق في الجزئين 11 عبدا. إذا اتفق في الجزء الأول والجزء الثاني مع المعدود. عندي 11 أمة، وافق في الجزئين، 11 مؤنث و10 مؤنث. عندي 13 أمة، عندي 13 عبدا، وافق في الأول دون الثاني، والثاني وافق في الثاني دون الأول. إذن القاعدة أن العدد المركب من الأحاد والعشرات أن الجزء الأول كما هو قبل التركيب، إن كان شرطه المطابقة طابق، وإن كان شرطه المخالفة خالفة. أما لفظ 10 فهو موافق، إن كان المعدود مذكرا ذكر، وإن كان المعدود مؤنثا أنثى. لكن مع المذكر يقال 11 بفتح الشين، أما مع المؤنث فأهل الحجاز يسكنون السين، يسكنون الشين، نعم، فيقال عندي 3، نعم، عندي 13 أمة، 10 بتسكين الشين، وتميم تكسرها فتقول عندي 13 أمة، وبعضهم يفتحها عندي 13 أمة، عندي 13 أمة. إذن هذا مع التاء فقط، أما بدون تاء فهي على الفتح على جميع اللغات. عندي 11 عبدا، 10 بالفتح لا إشكال في هذا، إنما الخلاف بين التميميين والحجازيين فيما إذا لحقتها التاء مع المؤنث، فتقول عندي 11 أمة، عندي 11 أمة بكسر الشين على لغة بني تميم، وبعض بني تميم يفتحها عندي 11 أمة. الجزء الأول مبني على الفتح، مبني على الفتح. الجزءان مبنيان على الفتح، الجزءان مبنيان على الفتح، إلا إذا كان الأول لفظ 8 ففيه 4 لغات. عندي 18 بإسكان الياء، عندي 18 بفتح الياء، تحذف الياء مع كسر النون أو فتحها. عندي 18، عندي 18، هذا بعد التركيب لفظ 8، 11 و12 يأتي بيان، 13، 14، إلى 19. الجزء الأول مبني على الفتح، الجزء الأول مبني على الفتح، إلا لفظ 2 سيأتي، يعني سيأتي، ولفظ 8 هذا مبني، لكن نقول مبني على الفتح ويجوز إسكان الياء، 18 ويجوز أن تسكن الياء، ويجوز حذف الياء مع كسر النون بقاء النون مع فتحها. 4 لغات، 18، 18 بإسكان الياء، 18 بحذف الياء وكسر النون، أو فتح النون مع حذف الياء. عندي 18، 18. أما قبل التركيب فهي كقاضي، وقاضي تقدر عليه الكسرة والضمة وتظهر الفتحة. تقول هذه 8 نسوة، 8 نسوة، مررت ب8 نسوة، رأيت 8. نسبه. يجرى مجرى قاطب، يجرى مجرى قاطب. اما اذا كان 12 فنقول الجزء الاول معرب، الجزء الاول معرب. لما؟ لكونه ملحق بالمثنى، اثنان واثنتان ملحقان بالمثنى افرادا وتركيبا، افرادا وتركيبا. قل لما لم تحمل على اخواتها 11 و13؟ لما لم تبنى على فتح الجزئين؟ قل لان 10 نزلت منزله النون من اثنان قبل التركيب، واثنان ملحقه بالمثنى، كذلك ما نزل منزله النون لا يكون مانعا من بقاء الاصل على ما هو عليه. فكما انها اعربت اثنان وهي ملحقه بالمثنى، كذلك ما نزل منزله النون، لذلك لا نقول مضاف ومضاف اليه. وان ذكرت العدد المركبه، مركبه الالف هذه لي للاطلاق، المركب يعني من احاد وعشرات، وهو اي العدد المركب الذي استوجب واستحق الا يعربا، يعني ليس له حظ من الاعراب. وعله البناء لك دائما قال تركيب 15، الاول لافتقاره للثاني، والثاني لتضمنه معنى الواو. إذن اجتمع فيه نوعان، الافتقاري الشبه الافتقاري والشبه المعنوي، سأتي في باب البناء الشبه الافتقاري والشبه المعنوي. الشبه الافتقاري كون الكلمة أشبهت الحرف في احتياجها لما بعدها، إلى خرجت من هذا لا يؤدي المعنى إلا إذا ذكر ما بعده، إذن هو مفتقر افتقارا كليا إلى ذكر الاسم بعده ليظهر معناه. كذلك إذا قلت ثلاثة وسكت ما حصلت الفائدة، إذن هو مفتقر كالحرف، فأشبه الحرف في الافتقار فبني. عشرة هذا ضمن معنى حرف العطف، أصلها أحد وعشر، حذفت الواو وضمنت عشرة معنى الواو فبنيت. إذن الجزء الأول بني لافتقاره للثاني، لوجود الشبه الافتقاري، والثاني الجزء الثاني العجز بني لتضمنه معنى الواو. لما حرك مع أن الأصل في المبني أن يكون مبنيا على السكون ليعلم أن له أصلا في الإعراب. لما كانت الحركة العين الفتحة طلبا للخفة مع ثقل البناء والتركيب، لأن المبني ثقيل فيطلب له التخفيف، وزد على ذلك اجتمع مع البناء التركيب وهو ثقل على ثقل، وهو الذي استوجب ألا يعربا. فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترثي، هنا اختفر، فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني. ما هو الثاني؟ لفظ عشرة، ألحق الهاء مع المؤنث. وسكت عن الأول لما؟ لأنه بينه، قال هناك وإن نطقت بالعقود، إذن أسماء الأحاد، فأثبت الهاء مع المذكر وحذف مع المؤنث، هذا قبل التركيب. وكذلك يلتزم الحكم ويسحب بعد التركيب، فلذلك احتاج أن يبين الجزء الثاني، قال فألحق الهاء تاء التأنيث مع المؤنث، مع المعدود المؤنث بآخر الثاني الذي هو لفظ العشرة، ولا تكترثي يعني لا تبالي. تمييز أحد عشر إلى تسعة عشر هذا مفرد منصوب، دائما يكون مفردا منصوبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا، اثنا عشر شهرا. إذا تمييز أحد عشر إلى تسعة عشر يكون مفردا منصوبا. ما بعد تسعة عشر يعني من العشرين إلى تسعة وتسعين أيضا يكون مفردا منصوبا، لكن يستوي فيه المذكر والمؤنث، المخالفة ومراعاة التاء هذه يفصل من الواحد إلى تسعة عشر. أما عشرون تقول عندي عشرون عبدا وعشرون أمة، يستوي فيه لفظ المذكر والمؤنث، عندي ثلاثون عبدا ثلاثون أمة، يشترط في التمييز أن يكون مفردا منصوبا، وسواء كان مذكرا أو مؤنث، يعني لا يفصل فيه، يقال مع المذكر تلحق الهاء ومع المؤنث، هذه الأحكام من الواحد إلى تسعة عشر، وما بعد ذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث. تمييز المئة والألف مفرد مفرد مجرور. مئة جلدة، ألف سنة إلا، ألف سنة، مئة جلدة. أيضا قد في لفظ المئة تمييز المئة قد يكون مجموعا، ثلاثمائة سنين، ثلاثمائة سنين جمع تمييز المئة خاصة. وحكي أيضا نصبه لقد عاش الفتى مئتين عاما، لقد عاش الفتى مئتين عاما، والقاعدة أن يقال مئتي عام، والمحققون على أن النصب هنا شاذ، شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه. فألحق الهاء مع المؤنث بآخر ثاني ولا تكترثي. مثاله يعني مثال المركب الذي تلحق الهاء مع المؤنث، عندي 13 جمانة. جمانة هذا مؤنث، وجمعه واحدة الجمان، واحدة الجمان، وهو حب يصاغ من الفضة الخالصة على شبه اللؤلؤ، هكذا قالوا. 13 جمانة، ثلاثة على الأصل بتجريده من التاء، لأن المعدود جمانة مؤنث. قال عشرة، فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني. هنا المؤنث المعدود جمانة، فألحق به الهاء كما ذكر سابقا، منظومة ودرة، منظومة يعني مسلوكة في نظام يجمعها كالسبحة، ودرة المقصود بها اللؤلؤ المنثورة. وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى الصفات، يعني يقول لك بهذا الباب قد انتهى الحديث عن الأسماء، وقد تناهى أي انتهى الكلام والقول في الأسماء في أحكام الأسماء على اختصار في اللفظ، يعني مع اختصار، وأرجو أن يكون مع اختصار في الشرح أيضا، ومع استيفاء، وعلى استيفاء يعني مع استيفاء. فالاختصار يكون في اللفظ، والاستيفاء يكون في المعنى، لأنه ذكر أقسام الاسم من حيث النكرة والتعريف، ثم ذكر التثنية والجمع بأنواعه، وذكر المجرورات بحرف والمجرورات بإضافة، ذكر المنصوبات، ذكر المرفوعات إلى آخر ما تقدم ذكره، ثم يشرع في بيان نواصب المضارع وجوازمه في بابين متتاليين. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.